الو معهد القلب، لو سمحت عندنا حالة مستعجلة. حاضر يا فندم، في الطريق اليك. ايه المرض اللي جاي في القلب؟ في غاية الخطورة، محتاجة علاج. ليه؟ متألم ليه؟ انت مشكلتك ايه في قلبك؟ اصلا انا مش قادر اعمل المعصية. طب ولما ما تقدرش تعمل المعصية الفلانية تقوم تتألم ولا تبقى فرحان؟ ده ألم المجاهدة مش ألم مذموم. قلب في غاية الخطورة. أين قلبك؟ قلبي في صدري. والله قلبك مش بصدرك. قلبك على الحقيقة والذي تؤمن به أو تكفر والذي تبر به أو تبطر إنما هو بين أصبعين من أصابع الحكاية. ربما كانت وقايا قصتي يا صاحب تبكي تسمع مني النهاية. دون هذه الحكاية. ربما كانت وقايا قصتي يا صاحب تبكي فاسمعوا مني النهاية. افتكروا كده يا جماعة، ايه هي امراض القلوب واسباب؟ القلب هو موضع صلاح البدن، فصلاح البدن لصلاح القلب، وفساد البدن لفساد القلب. هو الموضع الوحيد الذي ينظر الله سبحانه وتعالى اليه في البدن كله. القلب مفتاح الخير. وخير اصلح لله قلبك فان مراد الله من خلقه صلاح قلوبهم. اساس افساد كل شيء حواليك الذنوب. الذنوب عشان تقدر تعالج نفسك لازم تفهم الاول. اما داؤكم فالذنوب، واما دواؤكم فالاستغفار والطاعة. كنت في اثم وظلم، كنت في بؤس وهم، واقترفت كل ذنب لم يكن لي اي غاية. القلب يحل محل اعضاء البدن. القلب يشعر، والقلب يفهم، والقلب يسمع، والقلب يبصر. كل شيء نهايته الى القلب. يوم القيامة تصنيف الناس واعطائهم درجاتهم بيكون على اي اعتبار؟ القلب. لن ينفعك الا قلبك بعد الله سبحانه وتعالى. القلب. وانذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يسر إخوانكم في تسجيلات عربية للقاهرة أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، أمراض القلوب وشفاؤها. والآن مع فضيلة الشيخ أمين الأنصاري. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه أول حلقات في إصلاح القلوب واسمها أمراض القلوب وشفاؤها. لما نتحدث عن القلب؟ ما الداعي؟ ما السبب الذي يجعلنا نتحدث عن القلب؟ ولما بالذات أمراض القلوب؟ ولما نتحدث عن شفائها؟ أولا لابد أن تعرف خطورة القلب. لازم تعرف قد ايه القلب خطير وله منزلة عظيمة. هل تدري ان القلب هو موضع صلاح البدن؟ فصلاح البدن بصلاح القلب، وفساد البدن بفساد القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. القلب هو موضع نزول الوحي. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. لذلك طهر الله قلب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليليق بهذا الوحي المبارك الطاهر. قالوا: يا رسول الله، ما أول ما أتاك من النبوة؟ قال: أما ذلك فكنت ابن 10 سنين أو أزيد، فأتاني الملكان فأضجعاني فشق صدري فاستخرج منه علقة سوداء وقال: هذا حظ الشيطان منك. وقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسل صدري بماء من زمزم في طست من ذهب، ثم بعد ذلك جمع صدري. ده كان اول علامات النبوة، طهارة القلب. عشان كده لن تستفيد من العلوم ابدا حتى تطهر قلبك اولا، حتى تطهر قلبك اولا. قال: ان القلوب لتمهد لقبول الحق كما تمهد الارض لزراعتها. وقال ابن مسعود لابنه: يا بني اصلح لله قلبك فإن مراد الله من خلقه صلاح قلوبهم. القلب، القلب هو الموضع الوحيد الذي ينظر الله سبحانه وتعالى إليه في البدن كله. لا ينظر الله إلى الجمال ولا إلى القوة ولا إلى الطول ولا إلى العرض، ولكن ينظر إلى القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي رواية لمسلم: إلى قلوبكم وأعمالكم. شوف قلبك ده لما يبقى فيه الصدق والإخلاص لا يعلمه إلا الله، ينظر الله إلى قلبك فيجد هذا فيه. وإذا أخفيت شيئا عن الناس مما تكره، سواء كانت من الخيانة أو من النفاق أو من إضمار الشر، فإن الله يعلم. قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك جاء في الأثر: إن الله يغار، وغيرة الله أن ينظر في قلب عبده فيجد شيئا معه. أما ربنا ينظر في قلبك يجد أنك تحب شيئا معه مثله أو أكثر، أنك تؤثر شيئا عليه وعلى دينه، فإن الله يغار. وهناك أشياء لو وجدها الله في القلب لعاقب صاحبها أشد العقوبة. الحب، الحب لغير الله وإيثار المحبوبات على الله. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال الحسن البصري: هذه أشد آية في الوعيد لمن آثر شيئا على الله ورسوله والجهاد في سبيله. القلب، القلب مفتاح البدن. إذا فتح القلب فتح على البدن الخير كله. مفتاح الخير يفتح به القلب. لذلك القلب قد يفتح وقد يغلق، فإن فتح للخير فقد فتحت لك كل أبواب الخير. لذلك لم يفقه الكافرون كلام الله قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لسه مقفلة. لما لا تفقه في دين الله تعلم أن هناك شيئا في قلبك يحول بينك وبين فهم كلام الله. قال تعالى: في الذين قالوا عن القرآن أنه أساطير الأولين، قال أن قلوبهم مظلمة عليها ران، لا يفهمون ولا يدركون ولا يتدبرون. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا، وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذلك القلب هو الذي يبصر الحق، فإن أبصره رأيت الحق جليا، وإن عمي عليه لن تبصر بدون قلبك شيئا أبدا. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب يحل محل العقل. قال تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها، لا يفقهون بها. أنت لا تستطيع أن تفقه ولا أن تعقل حتى يعقل قلبك. نعم، القلب يحل محل أعضاء البدن. القلب يشعر، والقلب يفهم، والقلب يسمع، والقلب يبصر. لذلك القلب هو موضع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان هو موضع تقوى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاثا، القلب. لذلك ابحث عن قلبك. قال ابن مسعود: اقرب قلبك عند ثلاثة مواضع: عند تلاوة القرآن، وعند مجالس الذكر، وعند وقت السحر. فإن لم تجد قلبك فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنك لا قلب لك. قلبك، القلب لذلك سمي قلب. طب اقول لك على حاجة في منتهى الخطورة تخاف منها لما تعرف منزلة قلبك. هسألك سؤال، اين قلبك؟ اين القلب يا جماعة؟ في الصدر. والله قلبك مش في صدرك، انما قلبك الذي تؤمن به قلبك فعلا الحتة المضغة دي في صدرك، نعم. ولكن قلبك على الحقيقة والذي تؤمن به او تكفر والذي تبر به او تفجر انما هو بين اصبعين من اصابع الرحمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يبقى تخاف ولا ما تخافش؟ تخاف جدا، لان الله سبحانه وتعالى لو رآك على طاعة لشرح صدرك وهنأ قلبك وابهج نفسك فتعيش سعيد. قال تعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. تشوف بقى موقف مرعب، وهو انك مش هيحصل لك شيء من الخير الا من خلال قلبك الذي هو اصلا بين اصبعين من اصابع الرحمن. لذلك تحذر، تحذر، لانك لو خالفت الله لو عصيت الله لن يدخل الله الى قلبك سعادة ولن يخرج منه شقاء ولن يدخل اليه هناء ولن يخرج منه تعافى الا ان تتوب من هذا الذنب وتلك المعصية. لذلك قال الله سبحانه وتعالى والله وهذه لا يعقلها الا العالمون، قال تعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. والآية الاخرى قال تعالى واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، فاحذروه. في قلب يرى الله قلبك كما يرى بدنك، كلاهما عنده سواء. واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قلبك، شوف فين قلبك. لذلك بقلبك قد تبلغ منازل، قد تبلغ منازل الشهداء. ألم تر أن الرجل إذا تمنى الشهادة نالها وإن لم يقتل في الميدان ومات على فراشه؟ ألم تر أن رجلا قد ذهب ليتوب بقلبه بنية صادقة فتقبله الله في التائبين بعدما قتل 100؟ ألم تر أن رجلا شارك المجاهدين في الأجر حبسه العذر وكان ذلك بنيته الصادقة في قلبه؟ ألم تر رجلا نال الشهادة كما تمنى بصدق نيته؟ جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله خذ يعطيه بعض المال، ما على هذا اتبعتك؟ قال فعلى ما اتبعتني؟ قال اتبعتك لأقاتل في سبيل الله فأضرب هنا بسهم فأستشهد فأدخل الجنة. قال إن تصدق الله يصدق، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل الرجل فقاتل، فلما بحث رسول الله في الشهداء وجد هذا الرجل مقتول مضروب في نحره بسهم في المكان الذي أشار إليه بإصبعه، في المكان الذي أشار إليه بإصبعه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو؟ قالوا هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله، كان صادقا مع الله فصدق الله وعده معه. يبقى يا جماعة القلب، القلب في غاية الخطورة. لذلك ممكن تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام بقلبك إذا أحببته. والحب في القلب، والحب في القلب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أخبرني عن الساعة. قال وما أعددت للساعة؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكن أعددت لها حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت. قال أنس بن مالك فما فرحنا بشيء بعد إسلامنا بمثل ما فرحنا بهذا الحديث. ليه؟ المرء مع من أحب. بسيطة، أنا بحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، هكذا قال أنس. ولا يفرح بهذا الحديث إلا من كان محبا لهم، لهؤلاء الكرام، لرسول الله وأصحابه. قال فوالله، قال أنس بن مالك فوالله اني لا احب الله ورسوله وابا بكر وعمر، وارجو من الله سبحانه وتعالى ان يبعثني معهم. ما قالش ان يحشرني معهم، قال ايه؟ ان يبعثني معهم. يعني ايه يبعثني؟ يعني اطلع من الارض كده الاقي نفسي معهم. شوف الحب. وارجو من الله تعالى ان يبعثني معهم وان لم اعمل بمثل ما عملوا. لذلك شوف كلام ابن عمر، قال لو ان رجلا انفق مثل الجبال ذهبا وفضة وقام طوال عمره في البيت الحرام بين الركن والمقام، وحج كل عام وجاهد في كل مشهد، لن يحشر الا مع من احب. لن يحشر الا مع من احب. لو عمل ايه؟ لا يمكن هيكون الا مع اللي بيحبهم. الم ترى الرجل كان محبا لله وللقاء الله فعلق قلبه بالمسجد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين سيظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، قال ورجل معلق قلبه بالمساجد. نعم يوم القيامة لن ينفعك الا قلبك بعد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يوم القيامة تصنيف الناس واعطائهم درجاتهم بيكون على اي اعتبار؟ بيكون على اي اعتبار يا جماعة؟ لا يكون هذا الا على ما في قلبه. قال تعالى افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. ها افلا يعلم؟ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. يعني انت عملت اللي عملته، قلت اللي قلته، سمعت اللي سمعته، ابصرت اللي ابصرته، كل ده يجي فين؟ في قلبك. الاعضاء كالرعية تيجي تسلم الغنائم للملك، ان كانت غنائم خير او ان كانت غنائم شر. القلب كالقائد والاعضاء كالجنود. لذلك كل شيء نهايته الى القلب، كل شيء نهايته الى القلب. اذا استقامت لا يستقيم جوارح عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. تجد اعمال القلب هي الاساس وغيرها يبنى عليها، ولا يصح غيرها الا بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات، انما لكل امرئ ما نوى. كيف تصح اعمال بدون نيات؟ ولا ممكن؟ مش ممكن. واين النية؟ في القلب. هل تدري ان القلب هو الوحيد في البدن كله القادر على الايمان بالله وعلى حب الله وعلى تقوى الله وعلى خشة الله؟ وانما الجوارح مساعدة لهذا. الجوارح مساعدة تساعد فقط، لكن ما بتعملش كده، لا تستطيع. لذلك القلب يخشع والقلب يخشى والقلب يحب والقلب يتقي. لذلك خلق الله ثلاثة هي أصول الإيمان في الإنسان، ثلاثة أشياء تجد منتهاها إلى القلب. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فطرة سليمة. وبعدين وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. شوف السمع والأبصار وإيه؟ والأفئدة لعلكم تشكرون. فكما خلق الله العين مؤهلة للبصر والسمع مؤهل للسمع والأذن مؤهلة للسمع، كذلك لم يخلق القلب إلا مؤهلا لحب الله والإيمان به. فممكن العين تعمى فلا تبصر والأذن تصم فلا تسمع، كذلك القلب قد يعمى عن الهدى وقد لا يسمع الخير. لذلك هناك أمراض للبدن، أمراض للعين، أمراض للأذن، أمراض لليد، كل هذه الأمراض مجتمعة هناك مثلها في القلب وأكثر. فتبص تلاقي العين مثلا ممكن يحصل لها رمد ما تشوفش كويس، القلب كذلك ممكن ما يشوفش كويس، ممكن العين يجي لها عمى الوان تشوف الاشياء بس ما تشوفش الوانها ما تقدرش تميز، كذلك قد يكون هناك قلوب لا تميز الحق من الباطل والخير من الشر. وقد يكون الانسان عنده مشكلة في عقله ما يقدرش يميز، كذلك القلب لا يستطيع التمييز. ممكن البدن يبقى ضعيف، ممكن القلب ايضا يبقى ضعيف، ممكن البدن يبقى كسول ما عندوش همة، برضو القلب ممكن يبقى كذلك، ممكن البدن يبقى فيه شلل، برضو ممكن القلب يبقى فيه هذا العجز، ممكن البدن يمرض بنسبة ويصح بنسبة، برضو كذلك القلب يمرض ويصح بالنسب، ممكن تجد البدن يمرض الى ان يحتاج الى غرفة الانعاش، برضو هناك قلوب وصلت من الامراض لحد ما محتاجة انعاش، تدخلها غرفة الانعاش عشان تبدأ بقى ايه تفوق، فاقطعها عن كل اسباب الضرر وتدخلها كده يعني مكان ووقت تبدأ تستعيد فيه قواها، تعطيها اغذية مضاعفة كثيرة حتى تستعيد ما فقدته من قوة. لذلك تشوف قال الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، بيعالجها بيربيها، وقد خاب من دساها. انت مشكلتك ايه في قلبك؟ انه هو موضع الهوى وموضع التقوى في نفس الوقت، موضع الخير وموضع الشر في نفس الوقت، موضع التقوى والفجور في نفس الوقت، سبحان الله هو كده نعم. وهنا موضع الحيرة، هو ده موضع ايه الحيرة، انك تبدأ تحتار تتألم، متألم ليه؟ اصلا انا مش قادر اعمل المعصية الفلانية. طب ولما ما تقدرش تعمل المعصية الفلانية تقوم تتألم ولا تبقى فرحان؟ انت متألم لانك انت عندك رغبة في الشر ولكن عندك وازع من التقوى، فده اللي بيخلي عندك الالم ده، ده الم المجاهدة، مش الم مش الم مذموم، ولكن المذموم بقى انك تضعف، انك تضعف. شوف كان في شاعر اسمه البهاء زهير، شاعر مصري قديم من مئات السنين، الرجل ده كان بيعبر عن هذه الجزئية وبيقول انا ساعات هوايا بيغلبني فلما يدعوني استجب له، ولما اروح لهوايا اجد شرع الله يوقفني فارجع تاني لصوابي، وما لقيش مخرج ابدا الا التذلل لله. ساق المعاني دي في ثلاثة ابيات شعر هي من اجمل ما قيل في الشعر في الاعتراف بحال النفس الضعيف امام الله. قال اني ليدعوني الهوى فاجيبه، واني ليثنيني التقى فانيبه، دعوت كريما قد وثقت بصنعه، وليس من يدعو الكريم يخيب، فيا من يحب العفو اني مذنب، ولا عفو الا ان تكون ذنوبه. شوف فلازم الواحد يبقى عارف نفسه ايه اللي بيشغلها وايه اللي بيمرضها وايه اللي بيعطلها عن مصالحها وايه اللي بيصيبها عشان يبقى بيتصرف على بينه، ايه المرض اللي جاله عشان يقدر يعالجه وكيفية العلاج. الصحابة كانوا فاهمين الكلام ده. تسمع عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول الا اخبركم بدائكم ودوائكم، اما داؤكم فالذنوب واما دواؤكم فالاستغفار والطاعة. استغفر. طيب تفتكروا كده يا جماعة ايه هي امراض القلوب واسبابها وايه هي ادوات الشفاء لهذه القلوب؟ ما تجد شيء يمرض القلب بل ولا يقتله قتلا ويعميه مثل الذنوب ابدا. يا جماعة الذنوب اساس افساد كل شيء حواليك، الذنوب بتغير طبيعتك، بتغير قلبك، وبتغير لسانك، بتغير كلامك، وبتغير شكلك، وبتغير جسمك. مش الذنوب سبب لامراض البدن. وما فشت الفحشاء في قوم حتى يعلنوا بها الا ابتلاهم الله بالاوجاع والامراض التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. الذنوب بتغير حالتك مع الله. شوف انت بقى مش هتغير حالتك مع نفسك؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسه، ومن يعمل سوءا يجزى به. كل اللي بيصيبك من مصائب بما قدمت ايديكم ويعفو عن كثير. كان الحسن البصري كلما يصاب بمصيبة يقول بما قدمت ايديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. حتى بتغير الهوى من حواليك، الهوى اللي انت بتشمه، المية اللي بتشربها، الاكل اللي بتاكله، الارض اللي انت ماشي عليها، والله بتتغير بالمعاصي وبتتأثر بالمعاصي. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. انت اللي بتعمل المعاصي دي غيرت الجو من حواليك كله. مش عايز قلبك اللي في جوفك يتغير ويتبدل ويمرض بل ويموت؟ يبقى انت بقى محتاج كثير من الفقه حتى تعلم انت جايلك المشاكل منين. وعشان تقدر تعالج نفسك لازم تفهم الاول. اول حل مشاكل اي شيء هو العلم. اساس حل اي مشكلة في هذا الوجود هو العلم. اقرأ ان شئت في كتاب البخاري رحمه الله، في صحيح البخاري في كتاب العلم، صنف البخاري رحمه الله باب اسماه باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. العلم ليس هناك اعظم من العلم. فتعلم ايه؟ تعلم ما يصلح قلبك وما يفسده، واذا فسد ما الذي افسده وكيفية علاجه. تعالوا كده نبدأ في معرفة امراض القلوب وشفاؤها، اسبابها وعلامتها والوان القلوب وانواعها وكذلك كيفية علاجها. الكلام ده كله ذكر في حديث هو من اعظم الاحاديث الشريفة في وصف امراض القلوب وشفاؤها، وهو اصل في هذا الباب، وهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يعني ايه كلامنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال، وأنصت لما قال رسول الله، قال: تعرض الفتن على القلوب. كلمة تعرض دي تفكرك بإيه؟ تفكرك بالفعل المضارع، يعني تعرض، ستعرض، عرضت، ماضي ومضارع ومستقبل. اي فعل جاء بصيغه، باي صيغه اتى؟ بصيغه الماضي ولا المضارع ولا المستقبل؟ المضارع. تعرض الفتن وكانك لا تفطر عنك الفتن ابدا، لا يمكن تنجو في دقيقه واحده من حياتك من فتن طول حياتي. على طول. ايوه، ما اصل الفتن مش بس شر او بس ابتلاء او بس مصائب او ذنوب او معاصي، حتى الخير اللي بيجي لك والرزق اللي بيأتيك وولادك وزوجتك كل دي فتن. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. تعرض، وتعرض دي مضارع يعني مستمر. ايه اللي بيعرض؟ الخير اللي بيعرض، الهدى اللي بيعرض، التقوى اللي بتعرض. لا، امال ايه اللي بيعرض؟ الفتن. الفتن تعرض الفتن ليه؟ لان هو ده موضع ومحك الاختبار في رفعتك عند الله. قال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أما هتدخل الجنة بإيه؟ وهترتفع في درجات الجنة إزاي؟ لازم تفتن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء فتن. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. لماذا؟ نبتليه، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فجعلناه سميعا بصيرا. يبقى تعرض، ايه اللي بيعرض؟ الفتن. طيب فين تعرض؟ على ايه تعرض الفتن؟ على القلوب. شفت بقى، الفتنة اللي بتراها عينك هي في الحقيقة ليست فتنة لعينك، انما هي فتنة لايه؟ لقلبك. الفتنة اللي بتراها اللي بتسمعها بأذنك انما ليست فتنة لسمعك، انما فتنة لقلبك. ألم تر أن الشيء إذا رأيته وأباه قلبك نجوت منه؟ قال الرجل: ألم تر أن العينين للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب آلف. اللي تحب تشوفه عينك يبقى مش اللي عينك بتحب تشوفه. مين اللي بيحب؟ القلب. مين اللي بيحب يسمع؟ مش الاذن ده القلب. مين اللي بيحب يشتهي اللمس؟ برضو القلب. لذلك لو ان السمع والبصر والجلد يريد شيئا والقلب يريد شيئا اخر، الله يكون في صف من؟ يكون في صف من؟ كل الجوارح ولا القلب؟ ها؟ القلب. مش ان الم ترى ان الله سبحانه وتعالى، الم ترى ان الله سبحانه وتعالى لما سمع عمار بن ياسر قال كلمة الكفر وهو مضطر، قال ولكن من شرح بالكفر صدرا، وفي قوله تعالى وقلبه مطمئن بإيه؟ بالإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمار يشتكي له نفسه قال تكلمت بالشر يا رسول الله، فقال النبي عليه السلام كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان يا رسول الله. فقال تعالى إلا من أكره وقلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان. ألم ترى أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذك باللغو في لسانك ولكن يؤاخذك بما كسب قلبك؟ قال تعالى إلا ما كسبت قلوبكم، إلا ما تعمدت قلوبكم. سبحان الله العظيم، ده القلب ده خطير جدا. يبقى الفتن أصلا بتعرض عليهم على القلب. الفتن بتبحث عن موضعها فين؟ في القلب. ليه؟ لأن القلب ده إذا دخلت إليه الفتنة أخرجت أمامها إيمان بالله على طول. نعم، ما هو الفتنة ليه تريد أن تدخل إلى قلبك وليه بتعرض على قلبك؟ لأن قلبك ده طاهر نقي، أنت اتولدت كده، اتولدت صفحة بيضاء، قلبك ده ناصع البياض، فلا يمكن الفتنة تستطيع ضررك أبدا طول ما قلبك بهذه الطريقة. فإيه اللي بيحصل؟ الفتن بتحاول والشيطان بيحاول أنه يدخلها إلى قلبك. لأن إذا ضاع القلب ضيع وراءه كل شيء. لذلك في القلب، في القلب موضع من الوحشة لا يؤنسه إلا الله، وفي القلب موضع من السخط لا يرضيه إلا الله، وفي القلب موضع من الفقر لا يغنيه إلا الله. فالشيطان يريد أن دايما قلبك لا يعرف الله من خلال إيه؟ من خلال الفتن. لذلك قالوا لا يجتمع حب الله وحب الدنيا في قلب واحد إلا أخرج أحدهما الآخر، ولا يجتمع حب الدنيا والآخرة في قلب واحد إلا أخرج أحدهما الآخر، ولا يفعل الرجل بدعة ولا يعمل الرجل بدعة إلا حلت محل سنة. لا يمكن تنشغل بباطل إلا حل محل حق في قلبك وسمعك وبصرك. الأمر مش أنك عصيت وانت هنا، لا، أنت لما عصيت انشغلت عن الطاعة، فضاعت طاعتك قدام المعصية. شفت المشكلة فين؟ في القلب، في القلب. لذلك تعرض الفتن على القلوب ها كعرض الحصير. يعني ايه كعرض الحصير؟ يعني اولا متلاصقة، تخلص فتنة تيجي غيرها، تخلص واحدة تيجي تانية، تنتهي دي تيجي اخرى على طول كده. شفت الحصير؟ جيب اي حصيرة وشوفها، تلاقي اعواد مترصة متلاصقة، عدت الفتنة الاولى وراها التانية، لان عرض الحصير متلاصق، اعواده متلاصقة. تخلص فتنة تيجي اللي بعدها، تيجي تروح واحدة تيجي تانية. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، واحدة واحدة. لذلك تلاقي انت مرة الفتن كلها حواليك، مرة تلاقي نفسك مفتون بالمال، مشكلتك في المال دلوقتي، شوية كده تلاقي ايه فتنة المال راحت وجت بعدها فتنة تانية، ايه النساء. طيب فتنة النساء عدت، يجي بعدها فتنة الاولاد، راحت فتنة الاولاد، طب فتنة الاهل، طب بعد ده كله الصحة، طب غير ده كله العلم والدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعاداة المشركين ومعاداة الضالين. دايما هتلاقي نفسك ها في فتنة مستمرة على طول. على طول. عشان كده من الفتنة انك تبقى ذا بصيرة، بمعنى انك لما تبتلى تبقى عارف ان ده مسبقا ان الله سبحانه وتعالى قال انك ستبتلى، تبدأ تجاهد نفسك للبلاء. لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لا أحبك، قال أصادق أنت؟ قال نعم، قال فأعدد للفقر تجفافا. مدام كده بقى يبقى أنت استعد للبلاء، لازم كده، لازم تستعد للبلاء، مدام أنت مؤمن صادق يبقى تستعد للبلاء. طيب وإذا عفيت اوعى تقول ذهب السيئات عني، ما تقولش كده، لا، أنت على طول مبتلى، بس فرق بين مبتلى بخير ومبتلى بشر، بس في كلاهما مبتلى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف لك البلاء ده كله في حالتين اتنين لن تخرج عنهما، اما خير او شر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا. يبقى تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، واحدة ورا واحدة، لا يمكن ابدا، حتى يبقى في فترة فاصلة بينهم كله فتن. في قراءة تانية للحديث: عودا عودا، بدل عودا عودا، عودا ايه؟ عودا. نعوذ بالله من الفتن ومن ضلات الفتن. عودا عودا يعني عودا عودا. انت دلوقتي فتنت مثلا ببنت قبل التزامك، والحمد لله سبحانه وتعالى صبرت وربنا نجاك، بعد فترة ممكن البنت دي نفسها ترجع لك تاني بعد ما اهتديت، تقول لك: مش احنا كنا مع بعض قبل الالتزام؟ طب ما تهديني، ما تاخد بايدي، تروح بقى المرة دي ايه لابسة لك الفتنة لابسة توب اخر. عودا عودا، تعود اليك بس طريقة تانية، هي هي، او بنت تانية، او فتنت في الفلوس في الحرام تفتن بقى فيها في الحلال. عودا ايه؟ عودا يعني راحت الفتنة خلاص، اطمنت على نفسك، لا هترجع لك تاني، هي هي نفسها او غيرها في نفس درجتها. ما هو كده، كل يعني انت كل فترة من حياتك بتجهز لك مجموعة من الفتن بما يناسب حالك، لازم تبقى فاهم كده، وإلا مش هتعرف تواجه حاجة، وإلا هتتصدم. طريق الإسلام والدين مش مفروش كله بالورود والزهور، ورودك وزهورك ومتادك كلها افراد الله عنك، مش في حياتك الدنيا. انت ستظل تقول: اطيع الله، اصبر على قدر الله، اعبد الله، احب الله، اولي في الله، اعادي في الله، اخالف قومي في الله، حتى تصبح الدنيا بالنسبة لك بين الناس سجن، ويكون فرجك ومتعتك في لقاء الله سبحانه وتعالى. لو اصبحت كده يبقى انت مؤمن صادق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. تفضل بقى تبتلى تبتلى حد ما تحزن وتتألم، فانت تقول: بس ليس هناك مخرج الا في لقاء الله. ساعتها تعرف انك انت صادق. نبي الله يوسف لما دخل السجن لم يقل توفاني، ولما وقع في غيرة الجب لم يقل توفاني، اما امتى قال توفاني؟ لما خرج واصبح ملك. للدنيا بالنسبة للقاء الله سجن. قال: ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخرة توفاني مسلما. الفرج عندك سبحان الله العظيم. يبقى عودا ايه؟ عودة. طيب القراءة الثالثة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يعني ايه عودا عودا؟ يعني تعودوا تعودوا من الفتن عودا عودا. نعوذ بالله من الفتن. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. ده معنى ايه؟ ان بالضبط قلبك زي الطوب الابيض الناصع، وفي واحد واقف ماسك لك بوهيه سودا مايا، وقدامه طوبك الابيض ده، كل ما خالفته او عصيته يروح ماسك لك الايه، ماسك لك الفرشه ويروح حاطط لك نقطه سودا، عملت معصيه تانية نقطه سودا تانية نقطه سودا ثالثه نقطه سودا. تفضل بقى كده قلبك يبقى ايه. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان من دعاءه: اللهم نقني من خطاياك كما ينقى الثوب الابيض من الايه، من الدنس. قلبك ده توب ابيض وبعدين يدنس بقى بالمعاصي، كما جاء في حديث اخر قال النبي عليه السلام: اذا اذنب العبد ذنبا نكتت فيه نكتة سوداء، واذا فاذا تاب ونزع واستغفر محيت وجلي قلبه. فاذا عاد الى الذنب فاذا عاد نكتت فيه نكتة سوداء حتى تكون كران، تبدأ بقى البقعة تزيد تزيد مع كل الذنوب، مع كثرة الذنوب، لحد ما تكون الغلاف على القلب، يبقى قلبه اسود حتى تكون كران، تكون كران. وذلك قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأيما قلب أشربها. ركز بقى في كلمة فأيما قلب دي، يعني ايه أيما قلب؟ أي قلب. اوعى يغرك نفسك، واوعى يغرك إيمانك وصدقك ودينك وجمالك وصبرك على الدين، لا اوعى. قلبك ده هتجيب أي قلب في أي قلب في الوجود، أي قلب في هذا الوجود لو انه انصت الى الفتنة او ان التفت اليها ولم يقاومها، هتكون النتيجة على طول هيكون النقط السوداء تبدأ تتحط. اي قلب مهما كانت منزلته، بالعكس ده كلما ازداد الثوب بياضا كلما ظهرت فيه النقط السوداء، يعني كل ما زادت منزلتك كل ما شعرت بتأثير المعصية في قلبك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا يغان على قلبي. شوف يعني المعاصي من بعيد الشيطان يحاول كده يعني يلوح بها للنبي صلى الله عليه وسلم، زي واحد ماسك مراية وبيشغلك بها كده من بعيد. فالنبي كان بيتوب في اليوم 70 مرة او اكتر كما رواه البخاري بسبب الموضوع ده، اكتر من 70 مرة توبة. ده انت بتتوب كل سنة ولا سنتين 3 مرة التوبة يعني الصادقة. شوف النبي بيتوب في اليوم 70 او اكتر من 70 مرة. ليه؟ لانه لا يصبر ابدا ان يغان على قلبه ويعطل ذلك شيئا بينه وبين الله ابدا. انه لا يغان على قلبي فاتوب الى الله واستغفره في اليوم 70 مرة وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى فايما قلب اشربها. يعني ايه اشربها؟ مفيش حاجة اسمها انا اتأثرت بالفتنة شوية، لا لا، في حاجة اسمها اشربها. يعني ايه؟ شوف الفتن اللي انت ما قاومتهاش وما امرتش فيها بمعروف ولا نهيت فيها عن منكر ولا خالفتها، هيكون ايه اللي حصل لك؟ هيكون قلبك اشربها زي السفنج. جيب السفنج وحطها في حبر، هتبص ايه؟ شرب حبر، خد اللون بتاعه. قلبك برضو لما يقبل فتنة كله يشرب الفتنة دي، تلاقيها ظهرت على عينيك وظهرت على ايديك وظهرت على سمعك، شكلتك على صورة هذه الفتنة. لذلك يظل الرجل في فتنته حتى اذا مشى عرف بصفات المفتونين، ولو شئنا لا ريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. تلاقي الرجل الخائن يظهر على عينيه، المرأة السيئة الفاسقة تلاقيها ماشية متبرجة، قلبها مليان امراض. ازاي تصلح؟ اذا صلح الباطن صلح الظاهر. علامات الامراض دي هنعرفها بعد كده ان شاء الله سبحانه وتعالى. خدها تبعا نكتت فيه نكتة فأي قلب اشربها. يبقى انت الفتنة اللي متنكرهاش هتشربها. نكتت فيه نكتة سوداء واي قلب انكرها. شفت انكرها دي؟ ما قالش تركها، ما قالش لم يعملها، ما قالش اعرض عنها، قال ايه؟ انكرها. يعني ايه انكرها؟ الانكار ضد المعرفة. انت لما تعرف حاجة يعني انت شيء طبيعي انك تشوفها ويعني وتخلطها. زي بالظبط مثلا انت كل يوم الصبح تشوف والدتك خارجة من اوضة نومها داخل المطبخ معايا، توضب الفطار، تصحي كل الصلاة، يعني وضع طبيعي صح؟ صحيت انت في يوم من الايام لقيت امرأة غريبة جدا شكلها سيء جدا خارجة بدل والدتك من اوضة نومها كده الصبح، يحصل ايه؟ شوف تتخض وتتصدم وعايز تسألها 100 سؤال، انت ايه مين وايه اللي جابك هنا وهنا ليه اصلا وانت بقى يعني ايه انت ايه؟ اللخبطة دي كلها انكار. دي اسمها انكار، لخبطة تقدرش تتلف معها ابدا. ده انت عندك 100 حاجة عايز تعرفها قبل حتى ما تفكر انت تكلمها بشكل طبيعي ولا لا، تخضك. اهي الفتنة كده، وانكارك ليها لازم يكون كده. يعني ايه انكار؟ يعني ما تعرفهاش، ما لكش دعوة بيها، مش بتاعتك، متألفهاش، اوعى تحبها ولا تقرب منها ولا تأتلف معاها. فما بال بقى اللي بيروح لها برجله وبيحبها وبيأتلف معاها وبيقعد يتفرج عليها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ، إلا من رضي وتابع. اللي يشوف الفتن ويبقى ساكت كده ويتابع، إلا من رضي وتابع. لازم أقل حاجة انك تكره أو تنكر، غير كده ما تقدرش تنجو. وأي قلب أنكرها ابتعد عنها، ما اقتلبش معاها، تشوف البنت متبرجة تقول لعنة الله على الكسات العارية، مالي ولك، مالي ولك. إنها زي ما كان الصحابة يقولوا، قالوا إذا كانوا إذا رأوا فتنة قالوا، قال أحدهم تلك مهلكتي، فإذا رأى فتنة بعدها قال تلك تلك. يعني الواحد كانت أهون منك، شوف كل ما شوف فتنة يقول له إيه؟ تلك مهلكتي. خدت بالك؟ ده الإنكار، الإنكار. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. يبقى أنت برضو سبيل نجاتك من الفتن إنك إيه؟ إنك تنكر الفتن. نكتب فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب. كلمة تعود دي تفكرك بإيه؟ بإن كان فيه ذهاب وعودة. إيه الذهاب؟ إنك جيت الدنيا، جيت الدنيا قلب أبيض ناصع نقي، وبعدين هتعود مرة تانية. تعود بإيه؟ تعود بشلتك بقى، كل واحد جاي بشلته يوم القيامة، كل واحد جاي بمحصلته معايا. حصلتها فين؟ حصلتها في قلبك. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصور. يحصل بقى اللي في صدرك، تعال يا عم شوف ايه اللي في قلبك، تعال حصل بقى اللي في قلبك. لذلك تجد في الجنة اذا حصل منك ايمان تدخل الجنة على طول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله صدقا من قلبي دخل الجنة. وفي رواية: فقد حرمه الله على النار. بس لم يكون صدقا منين؟ من قلب. اسعد الناس بالشفاعة لازم يكون مخلص بقلبه. قال ابو هريرة في كتاب العلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد علمت أنه لا يسأل عن هذا أحد قبلك أو أحد غيرك لما أرى من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. خالصا من إيه؟ من قلبه. اللهم اجعلنا منهم. 70,000 الذين سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يرقوا أو لا يسترقوا ولا يتطيرون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. أساس ده كله القلب، ان هو الاعتماد على الله في كل شيء. الناس الذين سيدخلون النار ويخرجون منها لازم يكون في شيء في قلبه يخرجه من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب الإيمان في صحيح البخاري، قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. لازم يكون في قلبه إيه؟ الخير ولو بمثقال ذرة. واللي في قلبه شعيرة يخرج قبل اللي في قلبه برة، واللي في قلبه برة لأنها أكبر شوية من الذرة يخرج قبل اللي في قلبه ذرة. شوف المهم من القلب يكون إيه؟ يكون متابع. في الناحية التانية تلاقي واحد دخل النار بعمل صالح ولكن لأن قلبه كان فاسد. ده مين؟ المرائي. يأتي الشهيد فيقول: قاتلت في سبيلك. أقول: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فيؤمر به فيقذف في جهنم. ويجي المنفق يقول: أنفقت في سبيلك. قال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد وقد قيل، فيؤمر به فيقذف في جهنم. يجي القارئ ويجي العالم يقول: تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقول: كذبت، ولكنك تعلمت العلم وعلمته ليقال عالم وقد قيل، فيؤمر به فيخلف في جهنم. عمل صالح لكن كان قلبه غير صالح. رجل آخر يأتي يوم القيامة، ها، ولو فيه في قلبه مثقال ذرة من معصية لله سبحانه وتعالى يدخل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من ايه؟ من كبر. تدخلش الجنة، اقعد بقى مع المتكبرين. شوف ده ايه؟ القلب حاجة خطيرة جدا القلب ده. فشوف كلمة حتى تعود، ها، هتتصنف يوم القيامة على حسب قلبك. يوم القيامة تتصنف على قلبك وما فيه. حتى تعود القلوب على قلبين: قلب اسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذن القلب لما بيسود بيبقى ليه علامات، والقلب لما بيبيض بيبقى ليه علامات. إيه علامات بقى القلب الأسود أو المريض أو الميت أو القلب اللي تأثر بالمعاصي؟ وعلامات القلب السليم الأبيض الناصع وأمراض القلوب وشفاؤها تعرفها وأسبابها وكيفية شفائها إن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل فيها من الحلقة القادمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.